القاعدة الثالثة وهي الكف عن طلب الكيفية، يعني نحن لا نخوض في الكيفية الغيبية فنسأل كيف استوى على عرشه، أو نسأل كيف ينزل إلى السماء، أو كيف يأتي إلى فصل القضاء، لأن الله عز وجل قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال أيضا ولا يحيطون به علما. فالله تبارك وتعالى أمرنا بأن نبحث عن الأسباب المشهودة، ولم يأمرنا أن نبحث عن الكيفية الغيبية التي غيبها عنا ابتلاء لنا. واحترزنا بهذه القاعدة من أمرين اثنين أيضا. الأمر الأول هو إيه؟ ها؟ أنتم معايا ولا مش معايا؟ نعود إلى القاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة اللي هي إيه؟ الكف عن طلب الكيفية. واحترزنا بها من أمرين اثنين اللي هو التفويض ومن تقديم العقل على النقل. عظيم. إذن إحنا شفنا في تسلسل المحظورات في القواعد الثلاثة لقينا أول حاجة التمثيل، وبعد كده التكييف، وبعد كده التعطيل، ثم التحريف، ثم التفويض. فقلنا أن معتقد أهل السنة والجماعة اللي دايما الشيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم عنه أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. يبقى هو نبه على تسلسل الانحراف، ان بدأ بالتمثيل فيرقى الى الايه، فيرقى في الضلال، يعني اقصد او يعلو في الضلال الى التكييف، ثم يعلو فيصبح التعطيل، ثم يعلو فيصبح ايه التحريف. ولذلك قال كلمة جميلة نتمنى أن نعيدها مرة أخرى، وهي فاكرين آخر عبارة قلناها التحريف بالتأويل أقبح، أقبح ولا أهون؟ أقبح منها من التعطيل والتكييف والتمثيل. نعيدها تاني، يعني لو جبت في الأسئلة مثلا أقول لك التحريف بالتأويل أهون من التعطيل والتكييف والتمثيل، فواحد يظن يقول لك ده كويس قوي من نعمل التأويل احسن من التمثيل، لا ده يعني العبارة خطأ، بل هو اقبح، لانه ما حرف الا لانه ايه عطل، وما عطل الا لانه كيف ومثل، فجمع بين انواع الضلال بتأويله الباطل الذي لا دليل عليه. نأتي الى اخر قاعدة اليوم هي محل حديثنا، واحنا قلنا لكم ان تقديم العقل على النقل في باب الاخبار يؤدي الى بدع الايه الاعتقادات، بدع العقائد كلها، انه يقدم عقله في باب الاخبار فيثبت ما يشاء وينفي ما يشاء بحجة ان عقله يوافق او لا يوافق. وقلنا تقديم العقل على النقل في باب الاحكام والاوامر، في باب الأوامر الشرعية يؤدي إلى بدع العبادات، وإحنا اتكلمنا عن هذه القضية بشكل مفصل. نأتي إلى آخر قاعدة من القواعد وهي شمولية المنهج، شمولية المنهج، الإيمان بما جاء في الوحي كله سواء كان في الأسماء والصفات أو كان في سائر الموضوعات. يبقى القاعدة رقم 4 شمولية الايه المنهج. والمقصود بشمولية المنهج ان ربنا سبحانه وتعالى اخبرنا عن اشياء، والمسلم يفترض فيه انه طالما شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فلو اخبره الله تبارك وتعالى عن شيء يصدقه كله ولا يصدق البعض ويترك البعض؟ قول يا اخوانا. يبقى المفترض ان انت كراجل مسلم وعلى الفطرة ان الله لو اخبرك بشيء تصدقه، لكن ان تقول للناس صدقوا هذا لان هذا المعنى يدل على التوحيد، ولا تصدقوا هذا لانه يدل على التشبيه فافهموا منه شيئا اخر، هل هذا الكلام يعقل؟ يبقى انت ادخلت عقلك في قضية التصديق بخبر الله تبارك وتعالى بحيث تصدق شيئا او لا تصدق شيئا، وهذا الكلام طبعا لا يصح. ولذلك احنا قلنا لا، شمولية المنهج تعتمد على تصديق خبر الله في كل ما جاء، اما ان نصدق بالبعض ونؤمن به ولا نؤمن ببعض الاخر فهذا ليس من شأن الموحدين، ولكنه من شأن مين؟ اليهود. ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنهم كما أنزلنا على المقتسمين

حتى ابن القيم بيضرب مثل بيقول ايه، ربنا سبحانه وتعالى قال لليهود ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، حطة يعني ايه؟ يعني حط عنا خطايانا، ارفع عنا الخطيئة بتوبتنا وقولوا حطة. دخلوا وهم يقولون ايه؟ حنطة، زادوا نونا بدل ما يقولوا حطة قالوا حنطة. فابن القيم بيضرب مثل بيقول ايه، ما اشبه نون اليهود بلام الاشعرية او لام الجهمية زي ما بيقول. اخبرك ازاي ايه هي لام الجهمية؟ ربنا سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استفزادوا لاما وقالوا استولى. ليه؟ ايه اللي يخليكم تعملوا كده؟ لك اصحنا لو اثبتنا الاستواء يبقى شبهنا ربنا سبحانه وتعالى بالجالس على الكرسي. هو يتكلم عن نفسه لا يتكلم عن شخص جالس على كرسي. انت تتخيل ذلك في المخلوق، اما رب العزة والجلال قال الرحمن على العرش ايه استوى. فهو اذا مثل وكيف وعطل وحرف، وحنشوف دلوقتي في هذه القضية. طيب ابن تيمية في القاعدة الرابعة هذه اللي احنا على شمولية المنهج وضع اصلين عظيمين يرد بهما على ابرز الطوائف التي ضلت في باب الاعتقاد في توحيد الاسماء والصفات. الاصل الاول هنكتبه مع بعض ونحفظه، بيقول فيه ايه؟ القول في الصفات كالقول في الذات. الاصل الاول هو ايه؟ ها؟ القول في الصفات كالقول فين؟ في الذات. الاصل الثاني القول في الصفات كالقول في بعضها البعض. معلش شويه كده هتبقى الامور سهله ان شاء الله. القول في الصفات كالقول فين؟ في الذات الاول، والثاني القول في الصفات كالقول في بعضها البعض، او القول في بعض اختصارا يعني. القول في الذات كالقول فين؟ في الصفات، والقول في الصفات كالقول في بعض. ايه حكايه القول في الذات كالقول في الصفات؟ هل دي الغاز؟ لا مش الغاز ولا حاجه، كلام بسيط وسهل لدرجة كبيرة. ابن تيمية يريد أن يبين وحدة المنهج. يعني المعتزلة مثلا ماذا صنعوا؟ انتوا فاكرين الأصول الخمسة عند المعتزلة ولا نسيتوها؟ خلينا فكركم بيها، احنا قلناها في الأول قلنا الحنجلها هنتكلم عنها مفصلة إن شاء الله عز وجل. فهذا اليوم محل الحديث عن الأصل الأول المعتزلة أن احنا نتذكر به شيء من التوسع. هم بيقولوا في الأصل الأول التوحيد، مش كده؟ الأصول الخمسة عند المعتزلة فكروني بها الله يبارك فيكم. الأول هي إيه؟ الأصل الأول التوحيد، والثاني العدل، والثالث المنزلة بين المنزلتين، والأصل الرابع إنفاذ الوعيد، والأصل الخامس الأمر المعروف نهي عن المنكر. شعارات جميلة ورنانة، تحس كده كأن التوحيد حاجة عظيمة، العدل حد يكره العدل، المنزلة بين المنزلتين يعني خليك وسط ما فيش إشكال، خبرك إزاي، إنفاذ الوعيد الأمر بالمعروف والنهي عن الإيه عن المنكر، في حين إن هذه الأصول هي هدم لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. شوف الشعارات، ولذلك إحنا لا نخدع بشعارات وإنما نبحث عن منهج الصحابة والتابعين في فهمهم لكلام سيد الأنبياء والمرسلين بعد كلام الله عز وجل. إن استوعبت هذه القضية يبقى الشعارات الجوفاء لن تأخذ بيدك وتضعك حيث لا تشتهي. ولذلك إحنا نقول هم لما قالوا التوحيد الأصل الأول، إحنا نتكلم بس على الأصل الأول اللي هو إيه؟ التوحيد. التوحيد ماذا يعني بالتوحيد؟ ما إحنا ربنا سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء، ده توحيد ولا مش توحيد؟ توحيد، ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. وأيضا أمرنا الله تبارك وتعالى بالتوحيد فقال قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تعال نشوف التوحيد. التوحيد عندنا احنا ضربت لكم مثل بسيط عشان نوضح القضية. هي القضية كلها ان التوحيد عند السلف الصالح يتوافق مع الفطرة، التوحيد عند المعتزلة عكس الفطرة تماما. أنا لو قلت لواحد وأردت مدح ولدي بين الناس، أو وقفت بين الناس وأردت أن أمدح ولدي فقلت ابني لا نظير له، لا نظير له، ده تميز انفراد توحيد، أوحده أميزه عن بقية الطلاب. ابني لا نظير له بين الطلاب، لا نظير له في ماذا؟ قولوا يا أخوان في ماذا؟ أقول صفة ولا أقول لا صفة؟ الكمال بقى أن أنا أقول ابني لا نظير له في علمه، ولا واحد يقول ابنك لا نظير له، واحد بقى يقف وسط الناس ويقعد يمدح في ابنه ابني لا نظير له، فبعدين واحد يقول له في ايه؟ ايه اللي في ابنك مش موجود في الاخرين؟ قول ابني مالوش ولا صفه ولا له اي صفه. يبقى في هذه الحاله مدحه ام ذمه؟ المعتزله بيقولوا ده مدح. ازاي ده يبقى مدح؟ يعني ما اقول ابني لا نظير له اقول لك في ايه؟ تقول لي ولا صفه، يبقى ده مدح؟ اي مدح هذا؟ هل الانسان يمدح باثبات الصفات ولا بتعطيلها؟ يعني لو قابلك واحد في الشارع وقال لك يعني الله يكرمك انت مالكش صفه عندي، اخد بالك ازاي؟ تتبسط انت بقى وتاخده بالحضن وتقول له جزاك الله خير، هو ده الكلام، اخد بالك ازاي؟ من يقبلها على نفسه؟ هتزعل ولا تتبسط لو قال لك مالكش صفه عندي؟ قولوا يا اخوانا انا حاسس كده كان في ناس هتتبسط. واحد بيقول لك مالكش صفه عندي تزعل ولا تتبسط؟ اسمعها منكم والله يا اخوانا، يعني كلام بسيط جدا لدرجه يعني لا تتصور ولا تصدق. واحد بيقول لك مالكش صفه عندي تتبسط منه؟ فاذا كنت انت ما تقبلهاش على نفسك تريد ان تقبلها على ربك وتقول امدح الله بنفي اوصافه وبتعطيلها، هل هذا كلام؟ هذا كمال؟ ولذلك المعتزله قالوا احنا نثبت الاسماء وننفي الصفات. يعني ايه ده التوحيد؟ التوحيد عندهم اثبات الاسماء ونفي الصفات. فواحد يقول لك يعني ايه اثبات الاسماء ونفي الصفات؟ شوفوا بقى هنا اثبات الاسماء عندهم ان تاتي مثلا الى شخص اسمه سعيد لكن لا يتصف بصفه السعاده، تشوفه اسمك ايه سعيد ما شاء الله سعيد، يبقى المفترض فيه انه يكون سعيد لكن انت شايفه زعلان وحزنان، اخد بالك ازاي؟ فيبقى اسم بلا مسمى، اسماء علم على الذات بلا اوصاف. يقول لك اسم بلا مسمى بلا علم، سعيد بلا سعاده، منصور بلا نصر، واحد اسمه صالح لكن هو في الحقيقه اسمه هو في الحقيقه وصفه طالح، واد فسدان وتعبان سموه صالح ازاي؟ يقول لك اللي سمك صالح من يا ابني؟ خلي لك من اسمك نصيب، اخد بالك ازاي؟ فهو صالح كاسم علم على ذات الشخص عشان ينادله في البطاقه بس، قلت تعالى يا فلان فين صالح؟ اقول لك انا موجود، لكن هل في صلاح؟ ابدا ما فيش فيه صلاح. يبقى صلاح اسم بلا بلا وصف. احيانا واحده يسموها بياضه وهي سوداء كالليل البهيم، اخي بالك ازاي؟ هم احيانا يسموها كده على اساس يعني ان التناقض في الوصف او من باب المتقابلات. طب لو واحد اسمه صالح وهو طالح، ده مدح ولا كمال؟ ذم ولا كمال؟ ده نقص ولا كمال يا اخواني؟ هو اسمه صالح وحقيقته ان هو طالح، اذا اثبات الاسم ونفي الوصف كمال ولا نقص؟ يقبلها الانسان على نفسه؟ بيبقى زعلان من نفسه يقول لك والله نفسي صحيح ابقى صالح وكويس، انا عارف ابويا سمينا صالح عشان ابقى صالح بس ربنا يعيني. كويس اخي بالك، يتمنى ان يكون الوصف فيه، فطره في البشر. انما يجي بقى المعتزله يقول لك عالم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. ايه ده؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ يقول لك احنا نثبت الاسماء وننفي الصفات عن الله تبارك وتعالى. الله، هذا هو الكمال؟ يقول لك هو ده التوحيد، هو ده الاصل الاول. الاصل الاول ان تثبت الاسماء وتنفي الصفات. هذا ليس مدحا في حق الله تبارك وتعالى ابدا، ولا يقبله الانسان على نفسه فضلا عن ربه سبحانه وتعالى. فانت طيب انت ليه بتقول ان ربنا سبحانه وتعالى عالم بذاته او عالم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر؟ يقول لك اصلا لو انا اثبتت اوصاف الله يبقى انا شبهت. ده انا بقول كده عشان الانسان له سمع وسمعه الاذن، فلو اثبتت ربنا سبحانه وتعالى سمع هيبقى اثبتت اذن وكيفته وشبهته. فانا كل ما اسعى اليه ان اقول اسمي بلا وصف، ان انفي عن الله تبارك وتعالى الكيفيه في الوصف والتشبيه. انت خد بالك ازاي؟ هو ده قصده. يعني انا اقول لك مثلا ربنا سبحانه وتعالى ليس على عرشه، ليه؟ لان لو اثبت كيفيه استواء الله عز وجل على عرشه يبقى انا شبهته باستواء سليمان. ولذلك اقول ربنا سبحانه وتعالى له الاسماء ومالوش الصفات. طب يعني انت ترى ان اثبات الكيفيه تشبيه. إن لو قلت ربنا سبحانه وتعالى له كيفية حقيقية معينة ده مش تشبيه ولا حاجة طبعا. يا ربنا سبحانه وتعالى هو على عرشي يسمع بسمع يليق به. احنا بنسمع بايه؟ قولوا يا اخوانا كيفية السمع عندنا ايه؟ الأذن. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، ربنا يقول كده، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه إيه؟ سميعا بصيرا. سميع الإنسان لما يقول سميع ليه أنا أتخيل كيفية السمع فيه اللي هي إيه؟ الأذن. الأذن والبصر في حدقة في العين وشحمة في العين جفن موجود في العين، أتخيل هذه الكيفية. لكن لما ربنا سبحانه وتعالى ما يقول مثلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ايه اللي يخليك تتخيل اذن؟ طب انت صحيح عقلك يحتاج لاعاده النظر تاني، وبقول سمع ربنا ولا سمعك انت؟ قول يا اخوانا وهو السميع البصير، قول وهو مش الانسان، الانسان سميع بصير تخيل اذن، لكن هو اتخيل الاذن ازاي دي؟ مين قال لك ان كيفيه ربنا في سمعه هي الاذن؟ ما أخبرنا الله عز وجل عن ذلك، نحن ما رأيناه وما رأينا له إيه؟ مثيلا. فيقول لك طب ما احنا نقول إن هو سميع بس بلا سمع. إزاي يعني سميع بلا سمع؟ سميع وما بيسمعش. يقول لك سميع بلا سمع، يقول لك أصل إثبات السمع تشبيه. طب احنا نقول له بقى إن هو هل أنت تثبت ذات الله عز وجل؟ ان فيه ذات حقيقيه لله عز وجل، يقول لك طبعا المعتزله بيثبتوا وجود الذات، صح صح معايا في النقطه دي، تثبت ان ربنا له ذات، اثبت ان ربنا سبحانه وتعالى له ذات. قل لي طيب اوصف هذا، اخبرني عن كيفيه الذات. فيقوم يقول لك لا انا ما اعرفهاش، دي حاجه غيبيه، كيفيه غيبيه ما اعرفهاش، انا اثبت ان ربنا سبحانه وتعالى له ذات وليس كمثله شيء في ذاته. يبقى احنا نقول له القول في الذات كالقول في الصفات. ونحن ايضا نثبت لله عز وجل الاوصاف وليس كمثله شيء في اوصافه. فالقول في الذات كالقول في الصفات، اظن واضحه قوي. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيميه يعني بيقول اذا كان لذات الله وجود حقيقي لا يماثل سائر الذوات من المخلوقات، ربنا له ذات وليس كمثله شيء من سائر الذوات، المخلوقات اللي موجودة لها ذوات، فذات الله ليست كسائر الايه؟ الذوات. فالذات ايضا متصفة بصفات حقيقية لا تماثل سائر الايه؟ الصفات من صفات المخلوقات، ربنا سبحانه وتعالى منفرد. فاذا قال السائل كيف استوى على عرشه، واحد يقول لك كيف استوى على العرش، زي اللي جه سأل الإمام مالك كيف استوى على العرش، أو من أقول له طب قول لي الأول، أنا أشوف الأول ده تبع إيه بالظبط، إن كان تبع المعتزلة فأقول له طب أخبرني الأول كيف هو، كيف استوى على العرش، أخبرني الأول عن كيفية ذاته وأنا أقول لك عن كيفية صفاته، بس أنت أقول كيفية ذاته، فهيقول لك أنا ما أعرفش، أنا ما شفتش ولا شفت مثيل، هنقول له برضه في الاستواء إحنا لا شفنا ولا شفنا إيه؟ مثيل، هو موجود على العرش نعم. الاستواء معلوم والكيف ايه؟ معلوم المعنى ولا معلوم الكيف؟ اشوف الاستواء معلوم معناه ولا كيفيته؟ والكيفيه يعني الكيف غير معلوم، صح ولا غلط؟ انا اقول لك الكيف غير معلوم، صح؟ الكيف غير معلوم، الكيف مجهول، المعنى معلوم، تمام، المعنى محكم، الكيف متشابه، هو ده اللي احنا درسناه وعرفناه، وده مذهب اهل السنه والجماعه. ولذلك احنا بنقول الاستواء معلوم اي معناه، خلي بالك، والكيف مجهول. ففي كيفيه ولا مش ما فيش في كيف، يعني الكيف موجود ولا معدوم؟ ركزوا على النقطه دي. لما واحد من المتكلمين يكلمك، وستعلمون الان وبعد قليل ربما اطيل عليكم اليوم فتحملوني، خلي بالك ازاي، لما تلاقي ناس كتير وهؤلاء ما أكثرهم عددا في مثل هذه الأيام يحدثك عن قضية الاستواء وتأويل الاستواء أو تفويض الاستواء، لك فوض الاستواء يعني قول إن معناه غير معلوم، يقول لك أنا بفوض. طب يقول لك الكيف غير معلوم، طب ماشي الكيف غير معلوم، لكن هل تؤمن بأن الكيف موجود ولا غير موجود؟ شفتوا بقى إزاي؟ عايز تبين مذهب السلف وانت فاهم مذهب السلف كويس، تسأله عن الكيف، هل هو موجود ولا معدوم؟ فإن قال لك الكيف موجود وكيفية حقيقية، والله على عرشه كما أخبر في كتابه وأيضا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إن رب سبحانه وتعالى على عرشه بكيفية حقيقية موجودة لا نعلمها نحن، يعلمها مين؟ رب العزة والجلال. فليس هناك خلاف على إن في كيفية، إنما الخلاف على إن احنا نعلم الكيفية ولا نعلم الكيفية. لا نعلم الكيفية، ليعلمها رب العزة والجلال. نفوض المعنى الدال على الكيفية ولا نقول إن المعنى معلوم؟ يبقى المعنى إيه؟ معلوم، والكيف مجهول. فهيقول لك طب كيف استوى على العرش؟ يقول لك اخبرني الأول عن كيفية ذاته. لك أنا ما أعرفش، هو أنا شفت، هو في مثيل عشان اقول لك؟ طب نفس الكلام يا اخي، اللي تقوله في الذات قوله فين؟ القول في الذات كالقول فين؟ في الصفات. يبقى ده اول قاعده من القواعد التي وضعها الشيخ الاسلام في شموليه المنهج. انت هتقول هتثبت الذات وتنفي الصفات، هنقول لك القول في الذات كالقول فين؟ في الصفات. اهو فيقول لك ان هو الذات متصفة بصفات حقيقية لا تمثل سائر الصفات. إذا قال السائل كيف استوى العرش وما كيفية أوصافه، قيل له كيف هو؟ فإن قال أنا لا أعلم كيفية ذاته، قيل له ونحن لا نعلم كيفية صفاته ولا كيفية استوائه. إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف. العلم بالصفة تابع للعلم بالموصوف. فهتقولي لا ما تعرفش الصفة ولا تبحث عن الصفة ولا تثبت الصفة بس تثبت الموصوف. قال لا، تم هو الصفة قائمة بالموصوف وحكم الصفة حكم الموصوف. فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ يعني تقول لي طب إيه هي كيفية سمعه؟ كيفية سمع الأذن؟ لا، نقول له أنت اللي غلطان، الآية ما دلت على أذن ولا في نص أثبت الأذن. أخبرك إزاي؟ بالنسبة للنص اللي هو الأذن لا. أو تقول لي مثلا إن العين حدقة واليد أصابع بجارحة زي البصمات بتاعتني. لا يا أخي، ربنا سبحانه وتعالى له صفة وأنت لك صفة، كلاهما عند التجرد من المعاني المشتركة وعند الإضافة والتخصيص كل يليق به. فاهمين النقطة دي؟ والعدة تاني، أنتوا كده باين عليكم نسيتوا. مش احنا قلنا ابن تيمية قال ما من شيئين، ها؟ صح كده، ما من شيئين بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. أنا لما أقول لك مثلا استوى واسكت، دي قدر مشترك، استوى، مين اللي استوى؟ والله ما حددتش. يبقى الكلمة كده عايمة، كلام عام مشترك، قدر مشترك، ممكن فلان يستوي ومحمد يستوي علي يستوي سليمان يستوي الرحمن يستوي، قدر مشترك عام. لكن لو أنا خصصته بسليمان ليس لي أن أتخيل استواء الرحمن، ولو أنا خصصته بالرحمن زي ما قال الرحمن على العرش استوى، ليس لي أن أتخيل استواء إنسان. ومن ظن أن استواء الرحمن ظاهره استواء الإنسان فالعيب في كلام الله ولا في عقله؟ في عقله هو، ربنا يخبر عن نفسه لا يخبر عن إنسان. فيقول لك لا، الظاهر باطل. لا، يبقى أنت متخيل هنا الرحمن ولا سليمان؟ متخيل إنسان، والله تبارك وتعالى ليس كمثلي شيء حتى في استوائه على على عرش عظيم. يبقى القول في الذات كالقول فين؟ في الصفة. نيجي للأصل الثاني، واضحة دي يا اخوانا بتاع المعتزلة؟ يبقى في المعتزلة دلوقتي احنا لما نقول حتى يا اخوانا في نفي الصفات، نفي الصفات دي معناها هدم الدين الإسلام. انا اراها هكذا. ليه؟ انت دلوقتي لما تقول ان اسماء ربنا اسماء بلا اوصاف، زي ما تقول صالح عندنا احنا في البشر وما فيش فيه صلاح، تقول على واحد غني هو فقير، ده كذب وتدليس. ما تقول سعيد هو غير متصف بالسعادة، في البشر لا يقبلون على انفسهم كوصف كمال، تقول سعيد هو حزين هتجري، سعيد يبقى المفروض فيه صفة السعادة. فلو قلنا بقول المعتزلة ان ربنا سبحانه وتعالى سميع بلا سمع، عليم بلا علم، حي بلا حياة، ايه الكلام ده؟ طب ايه الفرق بقى بين الاسماء التي عرفنا الله بها في كتابه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه قال ان لله 99 اسم، 100 الا واحدة من احصاها دخل الجنة. فواحد عايز يتعرف على اسماء الله إن ما كانش فيه فرق بين الأوصاف وما أثبتش الأوصاف يبقى ملوش لازمة مسألة تعداد الأسماء. إيه الفرق بقى بين السميع والبصير طالما ما فيش صفة تثبتها؟ فمن جهة الدلالة على ذات الله صحيح كلها واحد، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء، لأن كلها تدل على ذاته، فهذه الآية دليل على أن أسماء الله أعلام. وقال الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوه بها يعني ابحثوا عن الأوصاف التي تضمنتها الأسماء وادعوا الله بها. فالفقير يقول ايه؟ ها؟ يا غني. والجاهل يقول يا علي. والضعيف يقول ايه؟ يا قوي قويني. انما لما تيجي تقول لي مثلا واحد يطلب الغنى فيقول يا سميع اغنني، لا يا اخي، هو ربنا سبحانه وتعالى قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، يعني ابحث عن الوصف الذي يناسب مطلبك وادعو الله تبارك وتعالى به. لكن تقول لا هو كلها ايه يعني ما فيش اوصاف، يبقى ما ايه الفايده من الاسماء؟ اذا يبقى ما فيش معنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان لله ايه 99 اسم، ان كلها معناها واحد، السميع هو البصير هو كذا، ما فيش اي وصف. طب ما الفرق بين السميع والبصير؟ يقول لك ما فيش فرق. ما الفرق بين الرحيم والسميع؟ يقول لك ما فيش فرق. ما الفرق بين الغني والحليم؟ يقول لك ما فيش فرق. لا، احنا بنقول ان اسماء ربنا لها اعتباران، بالدلالة على الذات كلها معناها واحد، وبالدلالة على الصفات تعددت وتنوعت. ولذلك قال ان لله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان لله ايه 99 اسماء. فمذهب المعتزلة معناه هدم الاسماء ومعانيها والحكمة من وجودها وتعريف الناس بها اللي ربنا انزلها في كتابه وفي سنة رسوله وحتى انزلها في من سبق من الامم. نقول ذلك بعد دراسة ان ربنا سبحانه وتعالى انزل 99 اسما موجودة في الكتاب المقدس عند النصارى، ودي من الحقائق ربما تسمعون عنها بعد قليل ان شاء الله عز وجل. 99 اسم نزلت موجودة، اتفقت معنا على الاقل في حدود 80 اسم موجودة عندنا وعندهم حتى الان حتى وقتنا هذا، وستعرفون هذا عما قريب ان شاء الله عز وجل. فلا يمكن ابدا ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل هذه الاسماء بهذه الكثره وهذا العدد لكي يدعو الناس بها، ويجي واحد يقول لك لا كل الاسماء ديت يكفي انك اسم واحد يغني عنه لان كلها شبه بعض ما فيش فرق بين اسم والتاني. لا حول ولا قوه الا بالله. اذا نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى معناه هدم باب الاسماء الحسنى، وباب الاسماء الحسنى هو المحصله العظمى لكل توحيد العباده من العباد، لأن الله تبارك وتعالى قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها إيه؟ اسم، يذكر فيها اسم خلال كل العبادات. سبح اسم ربك الأعلى، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل. فاسم الله تبارك وتعالى به نحيا، ولذلك قال في أول آية في كتاب الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ والحمد لله رب العالمين أن عرفنا بأسمائه. ده بالنسبة للقاعدة الأولى اللي احنا قلنا فيها في أو الأصل الأول في القاعدة الرابعة اللي هي شمولية المنهج والإيمان بكل ما جاء في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي القول في الذات كالقول في الصفة. نكمل بعد أذن العشاء إن شاء الله. نلخص ما سبق. القاعدة الرابعة التي نتعرف بها على منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات أو في باب الصفات على وجه الخصوص اللي هي إيه؟ ها؟ شمولية المنهج. شمولية المنهج، وهذه تتضمن أصلين شريفين تحدث عنهما شيخ الإسلام تيمية في كتاب رسالة التنوير. الأصل الأول إن احنا بنقول القول في الذات كالقول في الصفات، ونرد بذلك على مين؟ على بدعة المعتزل الذين أثبتوا الأسماء كأعلام على ذات الله ونفوا الصفات. فنقول لا، أنتوا ليه بتنفوا الصفات؟ يقول لك لأن إثبات الصفات تشبيه وتجسيد. طيب تثبتون الذات؟ يقول لك نعم نثبت الذات. أخبرنا عن كيفية الذات، فيقول أنا ما رأيت الذات.

قول لك الصفات سلبية وثبوتية. ايه هي الصفات السلبية؟ اسم الصفات السلبية عندهم خمس. يقول لك اول حاجة في الصفات السلبية الوجود. قول لك الوجود صفة نفسية. الوجود صفة نفسية يعني ربنا سبحانه وتعالى موجود بنفسه موجود. الصفات بقى الثانية السلبية يقول لك القدم. خلي بالك القدم والبقاء صفة سلبية. يعني ايه؟ يعني يقول لك دي مش موجودة في غيره، ما هتلاقاش في حد تاني، او سلبت النقص عن الله، والنقص دي اللي هو المخلوقات، يسموا اوصاف المخلوقات وذوات المخلوقات نقص، فسلبها الله عن نفسه، فسلب عن المخلوقات القدم. مش خلي بالك هو ده الدليل عليه، مش دليل نصي، لا دليل عقلي. يقول لك ايه اخص وصف اللي عندهم القدم، وبعد كده ايه البقاء. طب ربنا سبحانه وتعالى ما ذكرش القدم والبقاء كأسماء، نقول اسم القديم لا، اسم الباقي لا، إنما قال ويبقى وجه ربك، ده فعل. والاسم اللي ورده في هذا المعنى هو الأول والإيه والآخر والظاهر والباطن. فكما أمنا بأنه الأول والآخر، أمنا أيضا بأنه الظاهر والباطن. يبقى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هم يقول لك القدم والبقاء، القدم والبقاء. طيب ثالث حاجة يقول لك المخالفة للحوادث. المخالفة لإيه؟ للحوادث. هل ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أو في السنة المخالفة للحوادث، ولا قال ليس كمثلي إيه شيء؟ فأنا أقول زي ما ربنا قال ليس كمثلي شيء، إنما هتقول المخالفة للحوادث. مخالف الحوادث ايه؟ يقول لك اي حاجة من صفات الحوادث فهي ليست الله. طب من صفات الحوادث خلي بالك انه يسمع، هتعمل فيه ايه مشكلة؟ من صفات الحوادث انه يأتي، انه يجيء، فلما ان جاء البشير يبقى ليست من صفات الله على حسب كلامهم. وجاء ربك والملك صفا صفا، يقول لك لا المجيء حركة وكل متحرك حادث، يبقى لا تثبت الله المجيء. شفت بقى ازاي؟ هذا المخالف الحوادث بتكلم عنه، المخالف الحوادث. وايه تاني؟ يقول لك القيام بالنفس. طب ربنا قال انه من اسماء الغني، وربك الغني ذو الرحمة. طيب الوحدانية، ايه معنى الوحدانية عندهم؟ الوحدانية عندهم الا ينقسم، مع ان الوحدانية أن نفرده عن الأقيسة التي تحكمنا، لأقيسة التمثيل والشموع، هذا معنى الوحدانية. ربنا منفرد، فاكرين بقول لكم أن معنى التأويل أنهم يفسروا الأحد بأنه لا ينقسم، مع أن الأحد هو المنفرد بوصفه المباين لغيره، هذا معنى الأحد. مش معنى الأحد أنه ما بتقسمش اثنين، ولكن طالما ما بتقسمش اثنين يبقى هو أحد. إيه الكلام ده؟ ما نعرفش إحنا كلام، الكلام ده عقلي. خامس حاجة الوحدانية يبقى عن القدم والبقاء والمخالفة الحوادث والقيام بالنفس والوحدانية. يقول لك دي اسمها صفات سلبية، سلب الله عن نفسه النقائص اللي هي الحوادث، يعني مش هتلاقيها في غيره، مش موجودة في البشر، موجودة في الله تبارك وتعالى، القدم والبقاء والقيام بالنفس. طيب خليكم معايا كده، دي اسمها صفات ايه؟ هيقول لك دي الطلبة بيحفظوا الكلام ده، أولى سنة وبيحفظوا الكلام ده. طيب خليك معايا بقى، الصفات الثانية اسمها إيه؟ يقول لك صفات ثبوتية. هل الصفات الثبوتية هي ما أثبته الله لنفسه في كتابه وفي سنة رسوله؟ لا، عندهم حاجة تانية خالص. صحصحوا معايا بقى عشان تفهم إيه هي الصفات. يقول لك دي الصفات السبعة، صفات المعاني. وما صفات المعاني؟ بيسموها الصفات الثبوتية. المحاضرة دي مهمة لطلبة العلم اللي بيدرسوا وبيحتكوا بالآخرين، لأن يا أخواني والله عقيدة الأئمة الأربعة هي عقيدة أهل السنة والجماعة. ما قال الإمام الشافعي ولا الإمام أحمد ولا أبو حنيفة ولا الإمام مالك بأن الصفات سلبية وثبوتية على هذا المعنى أبدا، ولكن أثبتوا ما أثبته الله لنفسه. ولذلك الأمر مهم لأنه بيتعلق بأبنائنا الذين يدرسون. شوفوا معايا يا أخواني، انتوا اثبتوا كم؟ قالوا صفات سبعة دل عليها القرآن. طب اذا كان انتوا بتاخدوا عشان كل اللي ورد في القرآن فاخدوا كله على بعض، شمولية المنهج. القول في الصفات كالقول فين؟ في بعض، في بعض عند الاشعرية، في بعض عند المعتزل. القول في الذات كالقول فين؟ في الصفات، كله على بعض. انما تاخد يعني جزء وتسيب جزء، لك اصل انا اثبتت السبعة دول بالعقل، اثبتهم بالايه؟ بالعقل. طب ورينا بقى العقل.